أخذ بعيد. نعم يا آدم. نعم إيه؟ نأخذ من الآية إيه؟ شو في هذا؟ يقول يؤخذ من الآية أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أهله أبناءه ونساء. ها؟ ما يؤخذ يا آدم؟ ها؟ إيه يعني نجيبهم عند الامتحان. إيه يجونهم ما عندهم علم. نعم أحمد. نعم لا الصواب الأول الثاني فقط. أي نعم نعم جائز في الأمور المتيقنة. ولهذا دعا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى المباهلة في مسألة الفرائض المعروفة. نعم صاحب الباطل في اهل من اصحاب حق. كيف؟ اهل صاحب الباطل من اهلهم اصحاب حق، يعني هم يتابعون هذا صاحب الحق. لو باع المصل نزلت اللعنه هل تعم؟ اصل اذا كان على حق وقال والله احنا ما نجي باهل لان تك على حق ما يجوا. لا لا لا، قول لا. ولهذا لما تشاور وفد الجيران بعضهم مع بعض قالوا ما يمكن، بعضهم هام ولكن اي علم الاخرين. نعم حسين. تعريف نعم لو اضفنا كلمه حقيقه. ايش اضفنا كلمه حقيقه؟ شو يعني؟ لا ما حاجه، لان التوريه يطلق عليها كذب، كما في حديث ان ابراهيم كذب ثلاث كذبات. نعم لا يمكن يجوز اذا مات على الكفر، اذا مات على الكفر، مع انه قد يقال انه لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الاموات فانهم افضوا الى ما قدموا. والله احسن ترى. نعم اذا كان عينت شخص كافر وقلت عليه ان الله ما يسمع، اللهم اهده اخسر وانفع. طيب ما في ابي يا ناس لو ما دعوت. فان تولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا أرماما من دون الله. فإن تولوا فقولوا الألف وش عليه؟ عليه همزة مفتوحة ولا إيه؟ مفتوحة؟ ها؟ ها؟ وش اللي فيها؟ علامة إيش؟ همزة فقط. إيه؟ عليها علامة الوصل؟ تقول اشهدوا. نعم. فإن تولوا